المفاهيم، ويتضمن ايضا الاسس التي تنبني على تلك الاحكام، القواعد والاصول، لان الفقه يمكن ان نقسمه الى مفاهيم ودلائل. مفاهيم جزئيه ودلائل كليه. الدلائل قسم منها وهو القسم الكبير الموجود في اصول الفقه، ولذلك يعرف اصول الفقه بانه دلائل الفقه الاجماليه. دلائل الفقه الاجماليه وكيفيه استفاده منها حال المستفيد. وقد تكون دلائل الفقه ايضا قواعد فقهيه. إذن عموما عندنا في العلوم مسائل جزئية ودلائل كلية. أصول التفسير يعنى بمسائل التفسير الجزئية بأدلتها الكلية وقواعدها التي ينبني عليها الفهم بأدلتها الكلية، فهو يعتني بالدلائل الكلية بالقواعد الكلية التي يتأسس عليها تفسير القرآن، ولذلك سميت أصولا للتفسير. ولذلك ذكرت لزملائكم أن عبارة أصول التفسير عند التأمل فيها مركب إضافي، مركب من كلمتين أصول وتفسير، من مضاف ومضاف إليه. العادة في التعامل مع هذه المركبات التي صارت رقما على فن أنها تجزأ وتقسم إلى جزئياتها، تفكر أولا تنظر إليها باعتبار أجزائها التي يتركب منها العلم، فعندنا أصول عندنا تفسير. قلت لزملائكم بأن الأصول لها معاني كثيرة، هي جمع أصل، الأصل قد يطلق على الأمر المستصحب، ولذلك يقال الأصل في الأشياء إباحة، فيعبر بالأصل هنا على الأمر الذي نستصحبه، يطلق الأصل على القاعدة التي ينبني عليها الحكم، يطلق الأصل على كل ما يبنى عليه غيره. وما يقول على العينين في نظم الورقة، فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع عكسه على التغير. إذا الأصل كل ما يبنى عليه غيره، والتفسير هو الإيضاح والبيان، إخراج الشيء من الإبهام إلى الوضوح إلى التجلي. ولذلك هذا الأصل فاء الراء يدل على هذا المعنى، الوضوح الجلاء والبيان. منه أسفر الصبح لذي عينه، أي اتضح تجلى. فالتسليم فيه معنى إخراج الأمر الذي يحتاج إلى إيضاح من حالة الغموض، من حالة الإبهام، من حال الإجمال إلى التجلي والوضوح والبيان. إذا فهمنا معاني هذين الجزئين، الأصول والتفسير، يمكن أن ننظر إلى أصول التفسير باعتباره لقبا على فن معين، على علم من العلوم الفلانية، مثله من أصول الحديث، أصول الفقه، أصول الدين. إذا أصول التفسير أهم جانب تتضمنه هو القواعد الكلية التي يبنى عليها تفسير القرآن، أهم جانب. نعم تتضمن جوانب أخرى، تتضمن بيان كيفية استعمال هذه القواعد في حال عدم وجود التعرض، في حال وجود التعرض لبيان ترجيح وقواعده، وتشتمل أيضا على بيان ما يشترط في المفسر، ما يشترط في المفسر. ولذلك كتب أصول التفسير المعاصرة تتضمن هذه الأمور الثلاثة: القواعد الكلية التي يفسر بها القرآن، تعين على فهم القرآن وتفسير معانيه، كيفية استعمال هذه القواعد، بيان شروط المفسر. فإذا تجلت لنا مكونات هذا الفن وهذا العلم، يمكن أن نصور تعريفا لأصول التفسير، يمكن أن نصور تعريفا لأصول التفسير من خلال تضمين مشمولات في التعريف. فنقول أصول التفسير معناها أو تعريفها معرفة قواعد التفسير وكيفية تفسيرها وحال المفسر، معرفة قواعد التفسير وكيفية تفسيرها وحال المفسر. مثل ما يقال في تعريف أصول الفقه، مثل ما يقال في تعريف أصول اللغة، نفس طريقة ثلاثة على السيوطي في تعريفه لأصول اللغة، مما يدل على أن ذكر كيفية استثمار القواعد ليس خاصا بأصول الفقه، بل يتعدى بأي فن من فن. فتتضح لنا معرفة هذا الفن، معرفة قواعد التفسير وكيفية التفسير وحال المفسر، وحال المفسر. أو يمكن أن نقول قواعد التفسير وكيفية التفسير بها وحال المفسر لإزالة عبارة المعرفة، لأن العلوم إما أن تعرف بنفس مفاردها وقضاياها، وإما أن تعرف بمعرفتها، وإما أن تعرف بملكة حاصلة بمزاولتها. هناك طرق ثلاثة لتعريف أي علم: العلوم مما تعرف بنفس مسائلها. لو أردنا أن نعرف الفقه مثلا نقول، إذا أردنا أن نعرفه بمسائله وقضاياه نقول نفس مسائل التعريف بالمعرفة والعلم، هي العبارة هي المعرفة، مجموعة القواعد التي عرفوا بالمعرفة، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلة التفسير، هذه المعرفة، الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلة التفسير، تعريف للفقه بنفس قضاياه ومسائله، بغض النظر عن طريقة معرفتها، هذه طريقة التعريف. الطريقة الثانية تعريفه بالعلم بها، فنقول معرفة الأحكام العملية، الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلة التفسير. وقد نعرف الفقه بالمعرفة الحاصلة من مزاولة مسائله وقضاياه. إذا تعريفنا لأصول التفسير إما أن نقول فيها، لأنه معرفة قواعد التفسير، وإنما استعملنا عبارة قواعد لأن قواعد أصول وكلية، ولذلك تجدون في كتب أصول التفسير استعمال عبارة قواعد التفسير أحيانا وأصول التفسير أحيانا، مما يدل على أنهما مترادفان، يطلقان على نفس المعنى، يطلق كل واحد منهما المراد به نفس المعنى، أصول التفسير قواعد التفسير. قواعد معرفة قواعد التفسير وكيفية التفسير لها حال مختلف. إذا هذه المقدمة كما ذكر المؤلف تتضمن قواعد كلية وذكر قيد كلية بعد القواعد إنما هو زيادة في الثلاث وإلا قواعد لا تكون إلا كلية القواعد لا تكون إلا كلية لكن المؤلف زاد البيان فذكر هذا قيد قال قد تتضمن القواعد الكلية تعين على ماذا؟ فهم القواعد ومعرفة التفسير ومعانيه. إذا كل قاعدة تعين على فهم القواعد تعين على تفسيره تعين على معرفة معانيه فإنها داخلة في هذا العلم في علم أصول التفسير داخلة في أصول التفسير. قال والتمييز في مقول ذلك المعقول بين الحق والرأي الباطل لها وظيفة أخرى بالإضافة إلى الوظيفة الأول على فهم القرآن والتفسير ومعرفة المعاني أنها تعين على التمييز تمكن من التمييز بين الحق والباطل بين الحق والباطل لأن التفاسير التي وصلتنا تفاسير خلط فيها الحق بالباطل الصواب بالخطأ الغلط بالسمين في منقولها وفي معقولها كما قال المؤلف والتمييز في منقولها ومعقولها وفي هذا تقسيم لتفاسير بحسب مدرك التفسير قد يكون مدرك التفسير نقليا فيسمى تفسير بالنقل تفسير بالمنقول تفسير بالمفهوم وقد يكون مدرك التفسير عقليا فيسمى التفسير بالعقل التفسير العقلي تفسير بالرأي تفسير بالاجتهاد. اذا عندنا قسمان كبيران تفسير بالمفهوم والتفسير بالرأي والتفسير بالرأي وكلاهما يشتمل على فرض وخطأ على حق وباطل على غث وسمين. فالتفسير بالمنقول قد يتضمن منقولا صحيحا وقد يتضمن منقولا غير صحيح مثل الآثار والأحاديث الضعيفة والموضوعة والمعادية والمتروكة والباطلة فإنها موجودة في كتب التفسير في كتب التفسير كذلك في التفسير بالرأي والاجتهاد هناك تفاسير بالرأي والاجتهاد استند فيها أصحابها إلى عقائدهم الفاسدة وجعلوها أساسا في توجيه معاني كلام الله عز وجل مثل تفسير قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة الصلاة المعتدلة بانتظار ثواب ربها إلى ربها ناظرة منتظرة لثواب ربها مع أنها جاءت لبيان مشروعية النظر إلى وجه الله الكريم تؤسس بعقيدة النظر بالله عز وجل لكن معتذرا لما تقرر عندهم من نفي رؤيا فسروا النظر بماذا؟ بالانتظار بالانتظار فهذا تفسير بالرأي الفاسد تفسير بالرأي الفاسد ومثله تفسير بقول الله عز وجل لن تراني لما طلب موسى من ربه ان يراه قال رب ارني الامر اليه قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فذهبوا إلى أن لن هنا تفيد 30 النفي، مع أن لن في بغة العرب لا تفيد 30 النفي. طبعا يقول من رأى النفي لن مؤكدا فقولهم ضد وسواه فعل الله. فهو تفسير بالرأي الفاسد مبني على اعتقاد، مبني على اعتقاد. إذا تفاسير سواء نقلية أو عقلية تشتمل على حق وباطل، على صواب وخطأ، على غلط وسميع، فنحتاج إلى تمييز صوابها من خطأها، حقها من باطلها، سميعها من غلطها. التمييز يحتاج إلى معيار لا ميزان، إلى معيار يمكن من سلامة التمييز. قواعد التفسير وأصول التفسير تقوم بوظيفة الميزان والمعيار الذي يمكن من التمييز بين صواب التفسير وخطئه، بين حقه وباطله، بين سليم وغافل. قال المؤلف: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قاعدة كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة التفسير ومعانيه والتمييز في مفهوم ذلك ومعقول بين الحق والمعنى الباطل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشهورة بالغلط والسليم والباطل الواضح والحق المبين. بعد أن ذكر هذه المقدمة التي تبين سبب تأليفه للكتاب لهذه الرسالة، انتقل لبيان قاعدة كلية في العلم، فقال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه ظاهر ولا منقول. يعني قاعدة كلية في العلم، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا، أي ما سوى هذا القسم المقبول الصحيح، فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه ظاهر ولا مردود. إذا عندنا ثلاثة أقسام: القسم الأول قسم المقبول ويشتمل على نقل مصدق المعصوم، أو قول اجتهادي عليه دليل معلوم. القسم الثاني مزيف مردود، أي واضح زيفه ومطلوب يتعين رده. إذا عندنا القبول فإنه مردود. القسم الثالث موقوف فيه، لم يتبين صوابه من خطأه، حقه من باطله، فهذا يتوقف فيه. إذا عندنا المقبول والمردود والمتوقف فيه، المتوقف فيه. في سائر العلوم، في سائر العلوم يمكن أن نقسمها إلى هذه الأقسام ثلاثة: قسم مردود قامت الأدلة على قبوله، قسم مردود قامت الأدلة على لزوم رده، وقسم متردد فيه متوقف فيه. متوقف فيه سيأتي بيان ما يدخل تحت كل قسم من قرار ما يدخل تحت كل قسم من قرار التفسير، ونقدم لكم بين ذكر هذه الأقسام تمثيلا للقسم المتوقف فيه للإسرائيليات. فإن الإسرائيليات التي لم يدل دليل على صدقها مما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يدل دليل على ردها مما عندنا، يتوقف فيها. نعم يجوز روايتها استئنافا، لا تخيفا، فينبغي ان نعرف مرتبتها، هل مرتبه روايه في كتب التفسير باب التخيف ام باب الاستئناف الذي يتوسع فيه، مثل لون كف اصحاب الكهف ولون خشب سفينه نوح والبعض الذي مرض به قتيل قوم موسى الى غير ذلك من المسائل التي اشتملت عليها قسم التفسير كما سياتي. فان هذا قسم من قسمك الموقوف فيه المتوقف فيه، لانه ليس عندنا ما يدل على صحته وليس عندنا ما يدل على خطبانه. والقاعده العامه حديث عن بني اسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتوقف على رسول الله، اي الاذن بالتحديث عنه بشرط عدم الكذب. نعم، بالاضافه الى ما ورد من النهي عن تصديقهم وتكذيبهم، فهذا من قسم المتوقف فيه. القسم المتوقف فيه اذا العلم كما ذكر المؤلف اما نقل مصدق عن معصوم واما قول عليه دليل معلوم وإما وما سوى هذا، فإما مزيف مرفوض وإما موقوف لا يعلم أنه بارج ولا مفقود. بارج والموصوف بالرداء، بارج أصله في وصف رديء فضة، في بارج بارج فقط لكنه في حقيقته هذه المفقود أي جيد، جيد من النقد. فهذا لا يعلم أنه جيد ولا يعلم أنه غير جيد، أنه رديء. إذا العلم إما نقد مصدق عن المعصوم وإما قول عليه دليل معلوم، هذا هو الكلام الأول. وفيه نوعان، نقل واجتهاد، وهذا إشارة من المؤلف إلى ما يعرف اليوم نظرية المعرفة المتمثلة في بيان أصولها ومصادرها. فنحن معشر المسلمين مصادر المعرفة عندنا تشمل الحفظ، العقل، والمركب من الحفظ والعقل الذي هو الخبر، خبر من قرائن وغيرها من المسائل المركبة، مركبة من حس وعقل. النقل مركب لأن النقل لا يقبل إلا بشروط، إلا بشروط. أصل النقل عندنا مشروط بصدق النبوة، ثم الآثار النبوة مشروط قبولها بصحة إسنادها، أما المرآة فمتواتر، وأن السنة فيها متواتر والآحاد، الآحاد منهما صح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومنها ما لم يصح، وهذا مجاله علم أصول الحديث، علم مصطلح الحديث. من القسم الأول النقل، وأصل النقل عندنا معشر المسلمين هو الوحي، نقل الشارع. فعليه تنفست علومنا معشر المسلمين، عليه تنفست علومنا. المصدر الثاني للمعرفة فإنها وسائل تتأذى بها المعارف، تتأذى بها المعارف إلينا، مثل معرفة الألوان اختلافها تفاوت درجاتها، ومعرفة المطعومات في الفرق، ومعرفة المسموعات والمرئيات إلى غير ذلك من صور محسوسات. المصدر الثالث هو العقل، فإن العقل وسيلة للمعرفة، فالمعارف الشخصية لا يمكن تراوها إلا لمصلحة استعمال العقل، إلا لمصلحة استعمال العقل. لو أخذنا ظاهرة تمدد الحديد، ظاهرة تمدد الحديد، ما السبب في تمدد الحديد؟ لو أخذنا هذه الحكم، حكم الحديد يتمدد بالحرارة، هذا الحكم متوقف في الحكم المسلسي على التجريب، كم جربنا من الحديد؟ هل جربنا كل الحديد الموجود في بعض الأرض والموجود في بعض الأرض؟ جربنا جزءا، ولماذا عملنا الحكم؟ الحكم هذا الذي اطلقناه حكم عام، حديد يتمدد بالحرارة، معنى انما جربنا عليه جزءا ثم عملنا، التعميم مبني على تجربة حسية أم على أمر آخر؟ أي شيء مبني؟ ها؟ تجربة حسية، وصار ما توصلنا إليه أن الحديد الذي جربناه فقط يتمدد بالحرارة، أما الحديد الآخر الذي لم تجربه قد يتمدد وقد لا يتمدد، قد يتمدد بسبب آخر. قاعدة عقلية قائمة على مبدأ التماثل، الأجزاء المتماثلة لها نفس الحكم، فقمنا بعملية قياس، قياس الأجزاء التي من مجربة على جزء الذي جربناه، قياس عملية عقلية، عملية عقلية، ولذلك علوم مادية البحث لا يمكن قيامها إلا بواسطة تخمين في المبادئ العقلية الأولية. نفس مبدأ تماثل، مبدأ تماثل، مبدأ عدم اشتعال اجتماع ضدين، مثل أن تكون الآن موجودين غير موجودين، مش ممكن؟ ممكن واحد اعتبار، ممكن اعتبار خلاف جهة، موجود بأجسادكم وعقولكم مشغولة في أماكن أخرى، زيد القائم ولم يقم، كون المصباح مضيء غير مضيء في نفس الوقت، كون وجودكم غير غير وعدم وجودكم بأجسادكم، أنا سألت أقول مسألة أخرى، إنما أن تغفر لكم هذا المثال لي وحقيقة فيكم ضرورة الإحضار عقولكم لتفهموا الكلام الذي نتداوله في هذا البحث، هذا المثل تنبيه لإيقاظ. إذا قلت بأننا معشر المسلمين نستند إلى نقل ثبت عندنا صدقه، ولذا قال المؤلف والعلم مما نقل مصدق عن المعصوم، صدق عن المعصوم، وأصل المعصومين من؟ الأنبياء، الأنبياء، فإن النبي معصوم، ولذلك من لوازم النبوة العصمة، وهي أساس في فهم كيفية التعامل مع أثر نبوته، فإن استحضرنا العصمة يستحيل عقلا أن تضيع آثار النبوة، ولذلك المشككون في السنة إنما أوتوا من جهة عدم التفطن إلى لازم النبوة المتمثل في ذلك، فإنه معصوم في نبوته، معصوم في استمرار أثر نبوته، وإلا للزم من ذلك عدم الرب سبحانه الذي أراد هداية خلقهم خلال بعثة نبيه، لكنه لم يستطع أن يحفظ عليهم شريعته حاشا. ولذلك أغلب من ألف في حجية السنة أسلف الحجية على أصل العصمة، كما فعل الدكتور عبد الغني الخالق في كتاب حجية السنة النبوية حجية السنة. فالشاهد أن نقل العلم إما نقل وصدق الأصل أي ثبت صدقه، هذا هو المقبول. أما الذي ثبت عدم صدقه فهذا من قبل مردود. نقل مصدق عن معصوم، أصل معصوم النبي عليه الصلاة والسلام، إن السبيل لنا من أشغال المسلمين. ثم بعد النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة مطلقا فيه دخل الاجتهاد والعمل، ما يطاع حكم المرفوع، ما له حكم المرفوع. قول الصحابي الذي لا يدرك باجتهاد ما رأى، مثل قول عبد الله بن عباس لأن الله أنزل القرآن دفع واحدة إلى السماء الدنيا، أنزله في ليلة القدر في بيت إلى بيت الجسد السماء السابعة أو السماء الأولى إلى بيت ليلة. ثم نزل بعد ذلك نجما بحكم وقائع ونحكم، فهذا لا سبيل الى معرفته بالرقم، لا سبيل الى معرفته بالرقم والاجتهاد، وانما يعاق بالنقل. مثل احوال اهاليكم الان في بيوتهم تفيدوا الان، ممكن تتركوا الاجتهاد؟ الاجتهاد بحسب العادة، لا ما عندكش عادة ما تعرفيش شنو عادة الناس كدير الأم ديالك في الوقت، ما عرفتش ما يمكنش، لأن ذلك إلا بالنقل بالاتصال بها فتخبرك بما تصنعه الآن. أنا لا سبيل إلى إدراك إلا بالنقل، لأن طبيعته ليست مما يتأمل فيه بالاجتهاد والنظر. قضايا الغيب من هذا القبيل، قضايا الغيب من هذا الباب لا سبيل الى ادراك لا بواسطه النقل. نعم معرفتها من حيث الاجمال، من حيث الاجمال، بحيث اذا اخبر بها المسلم الانسان ادرك انها ممكنه وانها لا تنافي الامكان العقلي. نعم، لكن حقيقه مسائل الغيب لا سبيل الى معرفتها، ففي مسائل الغيب لا سبيل الى معرفتها الا بواسطه الوحي. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى الرسول بل وافقت الرساله. اذا العلم اما نقل مصدق عن معصوم يلحق بخبر النبي عليه الصلاه والسلام وبخبر الصحابه الذي له الحكم الرافع اجماع فإن الإجماع القطعي فإنه معصوم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. الإجماع نقل، قول الصحابي نقل، قول النبي عليه الصلاة والسلام نقل. وفي كتب التفسير نجد هذه الأنواع الثلاثة ونجد غيرها من أقوال الصحابة القائمة على الاجتهاد، ونجد من النقل قوال التابعين تفاسير التابعين، لكن تلك انما هي من باب الاجتهاد، تلقيناها نحن بواسطه النقل عنهم، لكن اساسها ومراقبها الاجتهاد. اما هذه اساسها ومراقبها هو النقل، خبر النبي عليه الصلاه والسلام اساس النقل الوحي، وما ينطق عن الهوى هو الا وحي الوحي. خبر الصحابي الذي لا سبيل الى ادراكه بواسطه طوارئ هذا ايضا يدخل في هذا القسم مدركه النقل. الاجماع ايضا الذي اتفق على النساء من رحم المسلمين ولذلك اجمعت على امتحان متساوية. اذا هذا القسم الاول او النوع الاول من القسم الاول. النوع الاول من القسم الاول، القسم الاول ما هو؟ قسم مقبول. النوع الاول منه النقل. النوع الثاني الاجتهاد، قول عليه دليل معلوم، اما قول عليه دليل معلوم، اي قول اجتهادي قام على دليل معتبر، قام على دليل معتبر. فإن هذا أيضا يدخل في دائرة العلم المقبول. وفي كتب التفسير منه شيء كثير، في كتب التفسير منه شيء كثير. قال وما سوى هذا، ما سوى القسم الأول أي المقبول، فإما مزيف المرفوض، مزيف أي ثبت زيفه الوعد، صار كان نقلا لأنه ثبت عدم صدقه، ثبت ضعفه، ثبت كذبه، ثبت طراحه وطرقه، وإما أنه اجتهاد نعم دلهم عليه دليل معلوم، يعني يطرح لك أو قال دليل على طمان متكامل ككثير من تفاسير مبتدعة، فإن هذا الفساد على قواعد فاسدة كما سيأتي، كما سيأتي، لأن من المفسرين أقوالا اعتقدوا عقائد ثم فسروا قرانها، اعتقدوا ثم استدلوا وعكسوا الأول، عكس ما ينبغي ان يكون عليه الامر من تقديم الاستدلال اولا، استدل ثم اعتقد. قسم ثالث اذا مزيف مرموز، اما لعدم صدق نقلي او ثبوت ضعف دليله. قالوا إما موقوف، القسم الثالث إما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا مربوط، موقوف فيه، كما ذكرت لكم، مثلت لكم بقائد كبير من إسرائيل. قال وحاجة الأمة ما يلفت إلى فهم القرآن الذي محمد الله المسيح والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تجر به الهوات ولا تلتبس به الالسن ولا يخلق على كثره التعديل ولا تعترض جاهله ولا يشفع به العلماء، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدى الى الصراط المستقيم ومن تركه جبارا قسمه الله ومن ابتلى الزنا في ايدي امره الله. اتفق المؤلف إلى بيان شدة الحاجة إلى فهم القرآن. كما ذكر الإعلام المقيم له قواعد، إذا توفرت فيه صح لأنه نوع يلتمح معنى شريطة الدم أن يكون ذكره بمبادئ قليل مقصود أصلا، وإنما هو معنى سدعي يلمح بنوع من التأمل والتفطن لا عقل ولا إفهام. تظهر لأول السلوك لغيرهم، تظهر لغيرهم عند قوة التأمل. فالمقصود أن التقسيم الذي ذكره المؤلف هو الذي يمكن أن تنضبط أن ينضبط به فهم سائر أنواع التشريع. أما ترك هذا التقسيم ومحاولة تقسيم التشريع إلى تشريع بالنقد ثم صدر صحيحا مطلقا وإلى تشريع بالرأي فيرد مطلقا وإلى تشريع بالإشارة فيرد مطلقا، هذا نوع من أنواع الرد أجناس الأدلة. ما نجد الأدلة سواء كان نقليا أو عقليا أو مؤثرا أو شخصيا أو مؤثرا من الشخص والعقل من الشخص والعقل الذي هو النقد، فهذا لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا. ولذلك ابن تيمية قاعدة بنى عليها كتابه المشهور موافقة صريح مع كل صحيح المفهوم. فعندنا العقل اسمه صريح وغير صريح، فلذلك نجد بعض العقل المجرد وعندنا العقل المشدد بالوحي. والأصل في النظر العقلي عندنا بأشهر المسلمين أنه نظر عقلي مركب على الوحي ويدخل على الشرعي ويكون غيره. ليس عندنا عقل مجرد بل عقل مشدد بالوحي، لأن الوحي له وظيفة إمداد العقل بمقالة لم يكن يملكها قبل نزول الوحي، ولا سبيل له إلا أن تنتهي إلى بواسطة الوحي. ونظر العقل مع النقل كما ذكر العلامة ابن القيم في نونيته ذكر غيره، ذكر غيره كان بحال مزداد أيضا مثل العقل والنقل كمثل النور، مثل النور وقوة البصر. قوة البصر بمثابة العقل لا يمكن أن تستقل لوحدها بالعقل. لو وضعنا مبصرا في غرفة مظلمة لرى شيئا لرى شيئا، شطر رؤيته ما هو؟ أن تضيء له نور ويصبح لا بد له من نور يعينه على الإبصار. فالعقل له قوة الإبصار ولذلك يسمى بصيرا، بصيرة لأنه يصور. فالعقل يصور في المعنوية مثل إبصار البصر في المحسوسات، فهذا يسمى بصرا وهذا يسمى بصرا. يحتاج العقل إلى ماذا؟ إلى نور الوحي، مثل احتياج البصر إلى نور المصباح أو إلى نور الشمس سواء بسواء. فالعلاقة بينهما علاقة تكامل، نور على النور يهدي له نوره من يشاء. ولذلك الأرض في النظر إلى الأدلة نظر إلى أجناسها، جنس الدليل حسي جنس الدليل العقلي والمركب منهما مثل دليل خلل نقلي وما يشابهه من القرائن وغيرها. على كل حال تجد هذا مفصلا عند ابن تيميه عند القيم وعند غيرهما، ذكرته في رسالتي التي تصورها مطبوعه تقصيد علمي لمفهوم الاجتماعي، لما تحدثت عن اشياء الادله وان الاصل عدم رد دليل بمجرد كونه دليلا عقليا، وانما يرد ما كان خطا سواء كان دليل العقلي او من غيره او من غيره. إذا الشاهد أن التقسيم الذي ذكره المؤلف تقسيم تنضبط به مسائل العلم ويعين على سهولة فهمها. قسم مقبول، قسم الأول قسم مقبول، العلم إما مقبول صدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلومة، أو القسم الأول قسم مقبول. قسم المردود هو الذي ثبت رده سواء كان نقليا أو حسيا أو عقليا، لأن الأمور المحسوسة أحيانا قد تكون خطأ أو باطلا، مثل ما يترعى الناظر بسبب حصول الوهم كرؤية الإنسان للعمر مستقيما موضوعا في الماء وعجبه تأملوا المعرفة عندما مصورة في إناء ماء كيف ترونها؟ رجل معنا مستقيما لم يصحب إدراك القوم باستقامة في أمامه وإذا الحس لا يعني لم أرجل لم أرجل نحن نسينا تنعفو إلا أن نصرد ما كنا نصنعه في صراع الأمن من إدراك القيمة الخير الذي يشعر فيه الناس التنزيل فيعلم انه تافهه فانه ليس ذلك متصلا انه من انواع الخداع العين قولا بالنسبه للصحابي الذي له حكم رفع استثنى من ذلك الصحابي الذي عرف عنه الاخر بن اسلام نعم إذا أنا إن شاء الله أجيبكم ما يتعلق بالمسائل التي لا سبيل إلى إدراكها ما في نصيبين من الشهاد حتى ما ذكره العلامة الحافظ بن حجر رحمه الله ليكون تكملة لحديثنا زيادة بإذن الله لأنه بين ما لا سبيل إلى إدراكه بواسطة الاجتهاد مثل تحديد مقادير الجزية والثواب من شاء كذا فله فلا من الأجل ثلاثة إلى إدراكه إلا بواسطة الوحي مثل ما يتصل بالملاحق والفتن من الأمور المستقبلية وذلك علي رضي الله عنه حينما صلى خصوص أو خصوص صلى ثلاث ركعات في يعني ركعة واحدة ثلاث ركوعات هذا لا يقال عن كثير نعم لا يقال نعم فلا كل حال إن شاء الله نجيب المنصة الحافظ بن حجر ليكون ذلك من حديثنا إذا الأفضل ننظر إلى هذه الأجناس الثلاثة جنس طبقه يشمل نوعين النوع الأول نقد مصدق المرسوم أي الذي ثبت فيه هو النقد المصدق ويشمل النوع الثاني الاجتهاد الذي عليه دليل معلوم دليل معتبر القسم الثاني قسم المردود الذي ثبت رده وزيد سواء كان نقلا مثل الاحاديث الموضوعه الباطنه او كان اجتهادا مثل اجتهادات المبتدعه مثل اجتهادات المبتدعه القائمه على عقائد فاسده كانت وراءها تحريفهم بمعاني كلام الله جل وعلا. القسم الثاني قسم موقوف فيه لم يدل دليل لا على صدقه ولا على رده فيتوقف فيه وقد مثل له بالاسرائيليات بكثير من الاسرائيليات التي تذكر استئنافا وعندنا الشرع في احاديث رد بني اسرائيل على حرج بشرط على الدين والتكذيبين. إذا انتقل المؤلف إلى الحديث عن حاجة الأمة العظيمة إلى فهم القرآن، وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. فلما كانت حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، تعين بيان قواعد أصول التشريع وعين على ذلك. فهما منضبطا بقواعد العلم. فهما منضبطا بقواعد العلم. قال والحاجة وحاجة الأمة ما تقوم إلى فهم القرآن الذي وحد مقدمته هذا تفصيل لمعنى شدة حاجة الأمة إلى فهم القرآن لماذا الأمة تشتد حاجة إلى فهم القرآن لأنه وحدها الذي يصل إلى الله عز وجل وحد الله المتين فهو الحل الذي يوصلها إلى الله حد الله المتين والذكر الحكيم أو الذكر الحكيم ذكرى لأنه يذكر الإنسان أولا بما أخذ الله عليه من العهد والميثاق، بما أخذ عليه من العهد والميثاق في عدم القتل، ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذ أخذ ربك من بني آدم ومن ظهورهم وشهدوا على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال العهد الأول الذي أخذ علينا ونحن في ظهور أبينا آدم في عالم الآخر، فالذكر يذكرنا بذلك العهد، ولذلك فطرتنا مشتاقه على ما يقتضي قبول هذا التذكير، على ما يقتضي قبول هذا التذكير. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولذلك هذا دليل الفطرة من الأدلة الصحيحة المعتبرة. والصراط المستقيم أو الصراط الذي ليس فيه أي شك، إذا نحتاج إلى فهم حتى نثبت بناء عليه، فنثبت بناء عليه. والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، لا تزيغ به الأهواء، لأن الأهواء تزيغ للإنسان عن الصراط المستقيم، فتري الإنسان الباطل حقا لشدة تعرض لهواه به. الهوى هو ما يلام النفس إلى الشيء من غير داعية، من غير داعية الشعر، ما يلام النفس إلى ما تشتهيه من غير داعية من الشعر، ما يلام النفس إلى ما تشتهيه من غير داعية الشعر. فالقرآن لا تزيغ به الأهواء، لأن الله عظم من حصول الخير فيه، ولذلك من تمسك به فأتفيقكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته. ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق، وعلى كثرة الترغيب لا أحصل فيه قيلا وبيلا، لا يبلع ولا يخلق ولا يتقلم رغم كثرة الترغيب، بخلاف غيره من الكلام فإنه يمل بكثرة الترغيب ويخلق بكثرة الترغيب، ولا تنقضي أعجابه. وأنتم ترون أن الأولاد تظهر أعجابهم عصرا بعد عصر، ولا يشبع منه العلماء، من قال به فرق، ومن عمل به يوجب، ومن حكم به عدل، لأنه جمع بالإضافة إلى موازين العدل، جمع أخبار الصدق، كما قال جل وعلا: تمت كلمات ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام والموازين. ولذلك من حكم بعدل، من قال به فرق، ومن عمل بوجب، ومن حكم بعدل، ومن دعا إليه هدي إلى الصراط المستقيم، ومن فرق من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. لما كان القرآن كذلك اشتدت الحاجة إلى اشتدت الحاجة إلى فهمه. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومحشور يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وذلك اليوم تنسى. فإما يأتينكم مني هدى فسماه الله عز وجل هدى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. الضلال انما يجمع مع الشقاوه، ينصرف الضلال الى العلم، لا يضل في علمه والشقاء إلى العمل، ولا يشقى في عملي. كان يضيء في علمي ولا يشقى في عملي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حصرتني أعمى وقد قمت بصيرا. قال كذلك أتتك علي ثلاثة نسيتا وكذلك اليوم تنسيتا. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور. اذن لما كان القران كافي اصلا هذه كلها كان يذكرها المؤلف في سياق بيان الاسباب الموجبه لشده الاحتياج الى فهم القران. لماذا الحاجه بس الى فهم القران؟ لانه موصوف بكل هذه الاوصاف. فقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبعه من اتبع رضوانه سبل السلام. كما تلاحظون سبل ناجونا في مواضع اخرى افردت قل هذه سبيلي سبيلي تدعو الى الله على مصيره الى الله وهنا جمعه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام لما اضيفت للسلام جمعه. فكل سبيل قائم على رضوان الله موصل اليه فإنه سبيل مرضي يهدي الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالصلاة سبيل والصيام سبيل والحج سبيل الصدقة سبيل فهي سبل كلها موصلة إلى الله عز وجل. فتعددت لتعدد طرق الموصلة إلى الله عز وجل. السبل هنا لما ذكرت في مقابلة ما أمر الله بالدفاع من الصراط المستقيم فهي سبل الشيطان، لكنها لم تجمع في باب ما ينبغي اتباعه، جمعت في باب اجتنابه لكن تتبع السبل، لكن هنا جمعت في ما ينبغي اتباعه. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. وقال تعالى الاسلام هذا كتاب انزل الله اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الى صراط الله العزيز الحميد الذي ليله ما في السماوات وما في الارض. قال تعالى كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. اذا كلها في ذكر خصائص هذا القران وانه وسيله الهدايه كذلك وانه نور روح وانه نور كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلته نورا نهدي به من نشاء من عباده وإنك لتهدي. جمع الله عز وجل بين الأمرين بين إضافة الهداية لنفسه سبحانه وإضافة هداية لنبيه هداية الدلالة وهداية التوفيق هداية الدلالة والدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإعانة. فهداية التوفيق والإعانة يختص بها الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية الإرشاد والبيان أضافها الله لنبيه. إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. قالوا قد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إمداد فؤاد الله هذه لسبيل الرشاد. إذا هذه رسالة كتب المؤلف إملاء على بعض قبل ذاته فكتبت إملاء ترى مدارس يجيبون فيها من قوة العلم واتساع المسائل ما يجدون على المتابعة هؤلاء العلماء وعلى عمر علمه وقوته ومسوخه فيه. إذن هذه الفصل التي ذكر المؤلف ذكرها في بيان شدة الحاجة إلى تنقع لما كان القرآن بهذه المكانة موصوفا بهذه الأنصار محلا بهذه التحية فإنه يتعين الاعتناء بفهمه ومعرفة مراد الأئمة لأن الاستفادة منه والاهتداء به والاسترشاد به متوقف على ذلك مما يشوش إلى وضع قواعد وأصول يكون بها هذا الفهم فهما منضبطا بقواعده. إذا هذا سبب استجابة المؤلف لسؤال من سأله من الإخوان المؤلف له مقدمة تتضمن قواعد كلية في تفسير القرآن. إنما استجاب المؤلف لأنه فعلا رأى شدة الحاجة إلى وضع هذه القواعد وإلى إعادة طلبة العلم وإعادة أهل العلم بالتأليف فيها. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى أول فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأصحاب معاني القرآن. هذا الفصل بإذن الله سنتدارسه في الأسبوع القادم بإذن الله. قد يجيب معكم مقدمة في وصول التسليم مقدمة في وصول التسليم في ابن تيمية. في هي المقررة أكثر لكم هي المقررة بإذن الله فأنا نمشي معها قرارة نستخرج منها كبار قدر من المعاني التي تعيننا على فهم هذا العلم. عندكم إياه ثانيا مهم أي طبعة ماشي مشكلة أي طبعة أي طبعة في إثبات المقصود فلا يكون مقدمة. ماشي سؤال مهم مهم خلال يمشي معها غير متقيدين بشكل معين نغني معها جولة جولة فقرة فقرة نحاول إن شاء الله نقفوا على المقاطع المهمة نقف هنا بإذن الله تتجلى لنا معانيها ونحاول ختمها نحاول ختمها بإذن الله تخرجوا إن شاء الله بختمة كاملة مقدمة تعينكم على استيعاب علم أصول التفسير على استيعاب علم أصول التفسير ولذلك ضروري ترجعوا مقدمة وجوها معكم والامتحان منها دائما كما جرى في العقل أن نأخذ نصف من المقدمة ونزينه بتفسير كتابي. أقول حال امتحان شفوي كتابي إلى أن يحل وقت الامتحان إن شاء الله فالأمر هين. المهم هو صعب الأمر وكيف تخرجه حفظ هذا الشرط شهر ونصف على الدخول عشرة سنة دين لله نعم ألاش أنت اليوم معك سعود الصور تبعها مع الشعبة في ابتلاء إلى جيتنا سميزو أعطيكم إياه أنا بدي أشخاص أقول لكم أنا مش نبيكم بدي معنا أشخاص وحدي أبقى وقرر أقول لكم أشي يجب عليكم بدي معنا أشخاص إذا تبدأ مع الأشخاص أنا بني تشوف درستكم وأنا بني أتروك أنا أخذي تفرق أصلا لا بحفقان ما خلاص بالدراع بالقوة فيها. ولذلك أشعر سنين سنسون خلاص إن شاء الله فمجهود فيها الأستاذ وفاضي الأستاذ برزويل والبشر ده دورنا إلى من لبقى عليه أمم ديان ولمحاج في السنوات اللي ما نخص شيء فيها الأخت عندي شيوع اللي تفضل أكبر فهذا بإذن الله ساعتين إلى ربنا إلى بإذن الله أن يخفون المقدمة إذا أخذت المقدمة فرصدت بقي الدروس نقرأ حديث لطيف من كتاب الفرح على فقر من وزير لبنان جزء لطيف شراكات قليلة تبقى عظيمة في أصول لتطلح لك الصورة بشكل أقوى كده لكن إبراهيم في استمرار الحفظ ودوامه ولكن في صف لا شو الدنيا قبله ابن ناجي بحلفه ابن ناجي بحلفه مقدمة كثير المقدمات كنت تصير اشتغلت على اشارات كنت مصدق اشتغلت على اشارات لان اصول تشتير هي قواعد مجمعة للعلوم مختلفة ولذلك فيها قواعد من اصول هي قوارد من أصول الحديث ولكن بعد قوارد متعلقة بالحديث المختلف لأن خلق المنقولات التسليم ما في كما صح عن ابن محمد قال ثلاث العبارة التي ذكرها لا يشفع فيها شيء المغازي والتسليم الملاحق الملاحق لا ثلاثة أمور ليس ثلاثة التسليم والملاحق والمغازي ليس لك إثنان أي موضوع مرفوع إلى النبي موضوع وإلا الثاني من قبل عام لا مهم رأسي تفاصيل المرسلة هناك طرق لتصحيحها لتعدد طرقها مثلا لنجيئها من أكثر المريض يؤدي إلى الأمل من مما يمكن أن ينشأ من المنتفع سقوط الصحابة من الإسلام فكما ترون فهناك قواعد من علم وصول الحديث قواعد من وصول الفقه قواعد من علم اللغة قواعد عقلية مجموعة من القواعد مفرقة في كل فن من فن اختصوا بها فجمهور شيخ الإسلام رحمه الله قال معناه تجميعها في موطن واحد ولكن هذا انه هو المساعدة ذلك يعني احتاج الامر الى تتبع لما اريد في هذا الفن ومعرفتي البداية الاولى في التجميع والا هذه القواعد موجودة في كتب التسليم مضمنة يمنع عنها تمنع عن عملية التسليم لا أشار إلى بعض القرائن التي اهتمتها نعم إلى بعض القرائن من كثير لخط المقدمة هو أحد تلامذة ابن تيمية لخط ما في هذه المقدمة في مقدمة لتفسير المشهور نعم على كل حال المقصود أننا بإذن الله إذا داومنا سنتمكن من ختم هذه المقدمة والاستفادة مما اشتملت عليه غير الاستفادة بإذن الله إذا موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم